جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل لو كان بين يدي المصلي وسترته مسافة بعيدة فهل يمر المار؟ هذا نقول إذا ما وضع سترة وأنت ما وجدت إلا هذا الطريق فمر، وبقدر الإمكان أبعد عنه لأنه يحمي موضع سجوده، فالمصلي ما يحمي كل ما أمامه. لا، العلماء ذكروا 3 أذرع للمصلي من طرف قدمه إلى موضع سجوده، بعد موضع السجود بيسير توضع السترة إذا وجدت، إذا ما وجدت فأنت إذا كان أمامه مساحة كبيرة تمر وبقدر الإمكان تبعد عنه، وبهذا تنحل المشكلة إن شاء الله. نعم. قل السؤال ما العلة في أن الكلب والمرأة والحمار يقطعون الصلاة؟ أما الكلب فقد كفينا، قال لأنه شيطان خاصة الأسود، وأما الحمار فقد يصحبه أيضا شيطان الحمار، لأنه يقول إذا نهق تستعيذ بالله من الشيطان لأنه يرى شيطان، فربما يكون الشيطان أحيانا يصحبه. أما المرأة فما أعلم، إلا أن ربنا يخشى أن تكون فتنة قد يفتتن بها فتلفت نظره فتشغله عن صلاته، فلذلك ينبغي أن الإنسان يتخلص من كل شيء قد يؤذيها وينقص من ثواب صلاته، والله أعلم. يقول السائل بعض الناس يمر بين يدي المصلي وإذا دفعه المصلي غضب ومر بقوة، يقول هل يدفعه المصلي بقوة أكثر أم يتركه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، أو فإن معه شيطان معه قريب. ولكن على كل حال أنه بعض الصحابة حصل منه أن يدافع بقوة حتى خصمه ذهب واشتكاه واستدعي هذا، وقال ان الرسول عليه الصلاة قال قاتله فانه شيطان، دفعته وابى واصر فدفعته بقوه لانه شيطان. على كل حال ينبغي لنا ان نتفادى ما قد يجر الى مشكله اكبر، في أولا المصلي ينبغي له يحرص كل الحرص على أن يجعل شيء بين في من وراء موضع سجوده، والمار ينبغي له أن يتفادى بقدر الإمكان حتى لا نقع في مشكلة، لا نقع بالإثم ولا نقع في المشاكل والمدافعة والمضاربة، لأن بعض الناس جاهل وأحمق وربما تصرف تصرفا غير لائق. نعم. يقول السائل ألا يحمل الحديث يقطع صلاة المرأة والكلب والحمار على أنه يخصص إن صح حديث لا يقطع صلاة شيء، خاصة من الحديث الأول في مسلم والثاني ضعيف على ما قال المصنف؟ على كل حال حنا نقول على فرض، إذا فرض أن الحديث الثاني أنه ثابت أو ضعفه، ولكن إذا فرض أنه ثابت فينتهي الإشكال، ما يبقى إشكال، إلا أنه لا شك أن من يمر أمامك يشغلك في صلاتك ويؤذيك، فيبقى الأمر على الأقل يعني إذا قلنا أنه ليس بمحرم أو أنه لا يقطع الصلاة قد يأثم ولو لم تنقطع الصلاة يأثم ولو لم تنقطع الصلاة فيكون الإنسان في حرج في كونه يمر من أمام المصلين والمصلي مأمور بأن يدافع ويمنع المار بقدر الإمكان لكن يتأكد ذلك إذا وضع سترة حتى لا يكون حجة للمار. نعم. يقول السائل هل يصح الوضوء من عرق المكيف إذا لم يتوفر ماء قريب؟ لا، ماء المكيف لا يعتبر ماء طهور لأنه ما ندري وش مصدره، فالظاهر والله أعلم أنه ماء لا يعد من المياه المصدرية التي ذكرت من المياه التي هي بحساب من حسبة الماء الطهور كالأمطار والعيون والأنهار والآبار، هذا ما أحد يقول أنه يسحبه من عرق ومن الرطوبة التي في المنزل، وما أدري أنا بالضبط، لكن لا يعتبر هذا ماء طهور والله أعلم، وهو شيء حادث أيضا العلماء المقتدى بهم يمكنهم ما رأوه إلا علماء أهل زمان، ما سمعت أحدا منهم تكلم فيه. والسؤال ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أسباب الخشوع تكلمنا عليها، عدم الانصراف والتفكير في الأمور الدنيا، عدم الغفلة عن الصلاة، تأمل القرآن، تدبر، استمع إذا كنت مأموم وتدبر، اترك التفكير في الدنيا وما يتعلق بها، حاول بقدر الإمكان أن تستحضر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه، هذا إذا استحضرت عظمة الله وتدبرت القرآن واستمعت له إن كنت مأموم وتركت التفكير في الدنيا، هذا هو الخشوع. لأنك إذا خشعت خلاص اطمأن جوارحك واستحضرت صلاتك، فهمت وعرفت ماذا صليت وماذا قال الإمام، ما يصير عندك شك. الآن ربما لو نسأل بعض المصلين بعد الصلاة مباشرة ماذا قرأ الإمام، كثيرا منا يمكن يعرف السورة الأولى ولا يعرف الثانية لأنه غفل، أو العكس، أو ما يعرف كله، هذا واقع يعني ما ننكره. يقول السائل هل هناك فرق بين المسجد والمصلى؟ كل مكان صليت فيه عد مسجدا، ولذلك إذا صلى الإنسان عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ولكن حسب الاصطلاح عند الناس الآن المصلى مثل السجادة أو مكان في إدارة حكومية أو نحو ذلك اتخذوه مصلى، يعني ليس مسجد بمعنى أن له أحكام المسجد، لا تبيع فيه ولا تشتري ولا كذا، هذا هو. إذا كان ما وضعه مسجد، صالة يجتمعون فيها عند ما يريد يتشاور في شيء أو نحو ذلك، أو يعقدوا فيها مؤتمر، أو الإنسان يجلس يقضي فيها فراغ إذا كان، أو انتظار ينتظر مثلا معاملة ونحو ذلك. المهم أنه لم يعد، لم يبنى مسجد، إنما مصلى إذا حضرت الصلاة ونحن في هذه الإدارة نصلي فيه، لكن هل له حكم المصلي المسجد حتى لا نبيع ولا نشتري ولا ننشد الضالة ولا نعمل ولا نتكلم فيه أو نرفع الصوت لحاجة، أحكام المسجد لها، أو أنك إذا دخلت لازم تصلي تحية المسجد، هذا الكلام يعني ما ليس كل مكان يعد للصلاة للحاجة يعد مسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.